ولا ينسى، بل علمه علم يتصف بغاية الكمال من كل وجه وعلى سبيل الإطلاق، ولا نقص يلحق هذا العلم البتة. ثم هو علم شامل يشمل كل شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ويدل على هذا أمور: أولا أن الله تعالى يعلم ذاته وصفاته سبحانه وتعالى، وثانيا أن الله تعالى يعلم ما مضى في الأزمنة الغابرة، فلا يوجد شيء مما سبق وكان في الماضي إلا والله يعلمه ولا ينساه سبحانه وتعالى. ولذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى بما كان في الماضي من أحوال الأمم السابقة، أو ما كان في ابتداء خلق السماوات والأرض ونحو ذلك. ثم هو ثالثا يعلم ما هو كائن، ما هو حاضر في ذا الآن، ولا يخفى عليه شيء من ذلك مهما دق. ثم هو رابعا يعلم ما يكون في المستقبل، فكل ما يكون فالله تعالى به عليم. ولذا أخبرنا سبحانه وتعالى في كتابه وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم بما أوحاه الله إليه، أخبرنا بما يكون في المستقبل من أشراط الساعة، أو مما يكون في عرصات القيامة، أو ما يكون في الجنة والنار. وكل هذا يدل على اتصاف الله عز وجل بعلم ما هو مستقبل. أيضا وهو الأمر الخامس، الله تعالى علم ما لم يكن لو كان كيف يكون إذا كان من الممكنات أو الجائزات. فكل ما لم يكن ولا يكون ولكن يجوز كونه، فالله تعالى علم أنه لو كان كيف يكون. ومن ذلك قوله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. ومن ذلك قوله تعالى عن أهل النار لما عاينوها: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فعلم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون. كما أنه وهو الأمر السادس علم الله ما لم يكن ولا يكون ولن يكون ويستحيل أن يكون على فرض كونه كيف يكون. فيعلم سبحانه وتعالى حتى المستحيلات، وهذا يدلك على أن صفة العلم أوسع الصفات الإلهية متعلقا. صفة العلم لله عز وجل أوسع الصفات الإلهية متعلقا، ولذلك تعلقت حتى بالأمور المستحيلة التي يستحيل وقوعها، على فرض وقوعها علم الله كيف يكون الحال. قال جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن هذا كله يدلك على علم الله عز وجل الشامل. أضف أيضا أمرا سابعا وهو أن علمه تعالى تعلق بالكليات والجزئيات. الكلي عند المناطقة هو ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه يعني إنسان من حيث هو إنسان هذه قضية كلية. فالله جل وعلا علم الكليات قبل أن يخلق الإنسان، علم سبحانه وتعالى هذا الأمر الكلي وهو الإنسان، كما أنه علم الجزئيات، الجزئي ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. فزيد إذا تصوره الإنسان فإنه لا يمكن أن يرد عليه أنه عمرو أو أن عمرا هو خالد، فإذا تصورت الجزئي فإنه يمتنع أن يقع أو أن تقع شركة فيه في تصوره. فالله جل وعلا علم الأشياء الجزئية، بل علم دقائق الأمور وهو الأمر الثامن الذي يدلك على شمول علم الله سبحانه وتعالى. إن الله جل وعلا علم دقائق الأمور وبواطنها وخفاياها. قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. وما في البر والبحر يشمل أدق الأشياء حتى ذرات وحبات الرمل، الله جل وعلا يعلمها واحدة واحدة على وجه التفصيل. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، سبحانك يا الله، أي ورقة تسقط فالله يعلمها بعينها، من أين سقطت ومتى سقطت وإلى أين ذهبت. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذا ليس فقط يدل على علم الله عز وجل بهذه الدقائق، بل يدل أيضا على كتابتها، وكل دليل دل على الكتابة فهو دليل من باب أولى على العلم، أليس كذلك؟ لأن الله ما كتب إلا بعد أن علم سبحانه وتعالى. إذن الله جل وعلا يعلم الدقائق ويعلم الخفيات، ولذا من صفاته سبحانه الخبرة، ومن أسمائه الخبير. والخبرة العلم ببواطن الأمور، كذلك من أسمائه اللطيف، ومن صفاته اللطف. وإن كنتم تذكرون أنه مر معنا أن اللطف في صفات الله سبحانه وتعالى يدل على معنيين، يدل على معنى الرأفة والرحمة، ويدل أيضا على معنى العلم بالسرائر والخفايا والدقائق. إذن هذه ثمانية أمور تدلك يا رعاك الله على أن علم الله عز وجل علم شامل واسع لكل شيء. وإن شئت فأضف أمرا تاسعا أيضا، وهو أن علم الله عز وجل ينقسم إلى علم الغيب وإلى علم الظهور، إلى العلم القديم وإلى علم المشاهدة. وذلك أنه يعلم الأشياء قبل وقوعها بعلمه القديم الأزلي السابق، ويعلم الأشياء عند وقوعها يعلمها واقعة. العلم الأول يعلم الله عز وجل به الأشياء وهي غيب، والعلم الثاني يعلم الله عز وجل به الأشياء وهي حاصلة وهي واقعة، وهذا هو غاية الكمال، أن يجتمع العلمان، أن يعلم الله الشيء قبل وجوده غيبا وأن يعلمه عند وجوده واقعا وحاصلا ومخلوقا. وهذا ما دلت عليه جملة من الأدلة كقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، ليعلم الله من يخافه بالغيب، إلى غير ذلك من الأدلة. ما المعنى إلا لنعلم من يتبع الرسول؟ المقصود إلا لنعلم هذا الأمر واقعا حاصلا، وبالتالي فهذا العلم هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، هذا العلم هو الذي يتعلق به الثواب والعقاب. أما العلم الأول فالله عز وجل لعدله ورحمته ما علق الثواب والعقاب على العلم القديم، ما الله جل وعلا لا يثيب ولا يعاقب على ما علم أزلا، إنما يثيب أو يعاقب على ما علمه عند وجوده. فالعلم الأول يتعلق به القدر، والعلم الثاني يتعلق به الثواب والعقاب. إذن هذه وغيرها أوجه تدلك على أن علم الله عز وجل علم واسع شامل لكل شيء، وبالتالي يزداد يقينك بعظمة الله عز وجل وتزداد تعظيما له سبحانه وتعالى، كما أنك تعرف خطأ وانحراف من ينحرف في هذا المقام العظيم وهو الذي يتعلق بصفة العلم. خالف الحق في هذا المقام ثلاث طوائف: الأولى هي التي نفت علم الله عز وجل بالجزئيات وأثبتت علمه بالكليات، عند هؤلاء الله يعلم الأمور على وجه كلي لا على وجه جزئي، وهذا ما ذهبت إليه الفلاسفة سواء كانوا من المتقدمين كأرسطو وأتباعه أو من المنتسبين إلى الإسلام كابن سينا وأضرابه، فإنه حام حول هذا في كتابه الإشارات وفي غيره. فهؤلاء نفوا علم الله عز وجل بالجزئيات، ومحصل قولهم نفي علم الله عز وجل بالكلية، لأن الأشياء لا توجد في الواقع والحقيقة إلا جزئية، أما العلم الكلي فإنه يكون علما لا وجود لأفراده، لا وجود لمتعلقاته، إنما يكون علما في الأذهان. والطائفة الثانية، ولا شك أن هذا القول كفر بالله سبحانه وتعالى بإجماع المسلمين، بثلاثة كفر الفلاسفة العدة إذ أنكروها وهي حق مثبتة: علم بجزئي، حدوث عوالم، حشر لأجساد وكانت ميتة. الطائفة الثانية هي التي نفت علم الله عز وجل القديم، فعند هؤلاء الأمر أنف، بمعنى الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا إذا وقعت، فأثبتوا علم المشاهدة لا علم الغيب، وهؤلاء هم قدماء القدرية الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم وأجمع المسلمون على تكفيرهم. الطائفة الثالثة هم بعض علماء الكلام الذين نفوا علم الظهور الذي ذكرته لك قبل قليل، وهذا لا شك أنه انحراف وابتداع وخطأ في فهم هذه النصوص. العلم عندهم علم واحد فقط هو العلم القديم، وأهل السنة يقولون العلم علمان، فعلم الله عز وجل بالأشياء قبل وجودها هذا شيء، وعلمه بالأشياء عند وجودها هذا علم آخر، وليس مجرد كما يقولون تعلق بين العلم القديم والمخلوق، لا، هذا علم آخر غير العلم الأول، ولا تعارض بينهما ولا تنافي بينهما، والحق إثباتهما معا، وهذا هو الكمال الذي لا كمال فوقه. هذا باختصار شديد ما يتعلق بصفة العلم وبما استدل به المؤلف رحمه الله من الأدلة، فكلها تدل على ثبوت صفة العلم لله سبحانه وتعالى، سواء تعلق هذا بالمخلوقات عموما أو تعلق بالمكلفين أو تعلق بجزائهم وثوابهم وعقابهم. ومن ذلك ما جاء في الحديث الأخير الذي أورده المؤلف رحمه الله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من نفس إلا وقد علم أو قد علم الله منزلها من الجنة والنار. وما قد يستشكل من تعارض هذا مع وجوب العمل، بمعنى هل العلم بالقدر أو هل الإيمان بالقدر يتعارض مع وجوب العمل، هذا ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في سؤال قادم أورده المؤلف رحمه الله وأجاب عنه، وسيأتي بسط القول فيه إن شاء الله. لكن الخلاصة أن أهل السنة والجماعة وفقهم الله عز وجل للجمع بين الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، وهذا ما خالفوا فيه طائفتين منحرفتين: من آمن بالقدر وضيع الائتمار بأوامر الشرع سبحانه وتعالى، لم يحصل منه تحقيق الإيمان بالشرع، فعنده تعظيم للقدر وإهمال للعمل. يقابلهم طائفة عظموا الأمر والنهي، حققوا الإيمان بالشرع، لكنهم كذبوا بالقدر، أهملوا الإيمان بالقدر، وكلاهما على انحراف وضلالة. وأهل السنة والجماعة جمعوا بين الأمرين، واعتقدوا أنه لا تنافي ولا تعارض بينهما، على ما سيأتي إن شاء الله تفصيله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير؟ الجواب: قال الله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: إن ذلك في كتاب. وقال تعالى في محاجة موسى وفرعون: قال فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير، وغير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. رواه مسلم. وفيه قال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر. وفي رواية: كل عامل ميسر لعمله، وغير ذلك من الأحاديث. هذه المرتبة الثانية كما مر معنا، وأورد المؤلف رحمه الله أدلة زائدة على ما سبق آنفا، وقلت قبل قليل إن القاعدة أن كل دليل دل على الكتابة فهو دليل على العلم. وذكرنا أيضا في درس أمس أن العلاقة بين العلم والكتابة علاقة عموم وخصوص، فما كتب أخص مما علم، ما علمه الله عز وجل عام واسع يشمل كل شيء، أما الذي كتب في اللوح المحفوظ وهو الذي يتعلق بهذه المرتبة الثانية فهو شيء مخصوص أخص من عموم المعلوم لله عز وجل، فإن فيه تقدير أو إن فيه كتابة، أعني ما في اللوح المحفوظ، كتب فيه مقادير كل شيء قبل أن يخلق الله السماوات والأرض وإلى قيام الساعة. ولا شك أن علم الله عز وجل أوسع، أو إن معلوم الله عز وجل أوسع من هذا بكثير كما قد علمت قبل قليل. سيأتي تفصيل في الأسئلة القادمة لهذه المرتبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كم يدخل في هذه المرتبة من التقادير؟ الجواب: يدخل في ذلك 5 من التقادير كلها ترجع إلى العلم. التقدير الأول: كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة عندما خلق الله القلم، وهو التقدير الأزلي. الثاني: التقدير العمري حين أخذ الميثاق يوم قال: ألست بربكم. الثالث: التقدير العمري أيضا عند تخليق النطفة في الرحم. الرابع: التقدير الحولي في ليلة القدر. الخامس: التقدير اليومي، وهو تنفيذ كل ذلك إلى موضعه إلى مواضعه. مرتبة الكتابة تتعلق بالتقدير، أي بالكتابة التي كانت في اللوح المحفوظ، وثمة تقديرات تفصيلية لهذا التقدير القديم، ثمة تقديرات تفصيلية لهذا التقدير القديم. إذن المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهي أن الله كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذه هي المرتبة. ويتفرع عنها تقديرات تفصيلية، هذه التقديرات التفصيلية تتعلق بالمرتبة الأولى من مرتبتي القدر، وهما العلم والكتابة، وإن كانت بالكتابة أخص، وإن كانت بالكتابة أخص. وهذا ما أورده المؤلف رحمه الله هاهنا، حيث أورد أن ثمة 5 تقديرات تتعلق بهذا الموضوع. وتوضيح ذلك أن التقدير الأول هو مرتبة الكتابة ضمن مراتب القدر، والأربعة الباقية هي تفصيل لهذا التقدير القديم، هي تفصيل لهذا التقدير القديم. فما يكون في هذه التقديرات الأربعة إنما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، موجود في اللوح المحفوظ، ما خرج عما كتب في اللوح المحفوظ، وبالتالي هي مجرد تفصيلات أو هي تقديرات أخص من التقدير السابق على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما دليل التقدير الأزلي؟ الجواب: قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الآيات. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: أكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الحديث في السنن. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما هو كائن. الحديث في البخاري، وغير ذلك كثير. هذه هي مرتبة الكتابة، المرتبة التي هي كتابة الله سبحانه لمقادير الأشياء في اللوح المحفوظ، في الذكر، في الكتاب المبين، في الإمام المبين، هذه كلها مرادفات للوح المحفوظ، حفظه الله سبحانه من الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل. فالله جل وعلا كتب مقادير كل شيء كما جاء في صحيح مسلم قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكل ما يقع في الكون فإن الله عز وجل قد كتبه في هذا اللوح، مهما دق ومهما

تدل على أمرين: الأول أن الله تعالى استخرج من صلب آدم ومن ظهر آدم ذريته ونثرهم، ثم أخبر أن طائفة منهم إلى الجنة وطائفة منهم إلى النار. هذا الأمر ثابت لا شك فيه. والأمر الثاني أخذ الميثاق على هؤلاء الذرية بعد أن أخرجهم الله عز وجل من ظهر آدم، كما قال سبحانه: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم أرجعهم الله سبحانه إلى ظهر آدم. هذا الأمر أيضا ثابت لا شك فيه. فالصواب ثبوت هذا الأمر، أعني ما جاء في هذه الأحاديث من الأمرين، من المسألتين: استخراج الذرية وأخذ الميثاق، بخلاف قول من قال من أهل العلم إن هذا الأمر لم يقع، أعني أخذ الميثاق، وأن الأحاديث فيه ضعيفة. الصواب أن الأحاديث فيها ترتقي إلى درجة الاحتجاج، ويشهد لهذا أحاديث غاية في الصحة، منها ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة لرجل من أهل النار: أرأيت لو كان لك ما في الأرض جميعا أكنت تفتدي به؟ قال: نعم. فيقول الله عز وجل: قد كنت سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في ظهر آدم فأبيت إلا الشرك. فهذه إشارة إلى ثبوت هذا الاستخراج ثم أخذ الميثاق. فهذا الأمر صحيح لا شك فيه فيما يظهر، والله تعالى أعلم، بخلاف من نفى ثبوت ذلك لضعف الأحاديث عنده، ولو ثبتت عنده لقال بها. هنا ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو، وهو ما أخبر به أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج عليهم وفي يده كتابان، وذكر أن في أحدهما أسماء أهل الجنة وفي الآخر أسماء أهل النار. هذا الحديث فيه بحث طويل عند أهل العلم. الحديث خرجه الترمذي وغيره، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى تضعيف الحديث، وقد عده ابن عدي من منكرا، وكذلك الذهبي رحمه الله في ترجمة عبد الوهاب ابن همام في الميزان، وصف هذا الحديث بأنه منكر جدا، وإن كان الحافظ ابن حجر في اللسان قد استدرك هذا عليه، وضعفه أيضا بعض المعاصرين. في مقابل هؤلاء طائفة من أهل العلم صححوه، ومنهم كما سمعت الترمذي، ومنهم كذلك الحافظ ابن حجر والشوكاني، ومن المتأخرين الشيخ أحمد شاكر، وكذلك الشيخ الألباني وغيرهم رحمة الله تعالى على الجميع. ويشهد لثبوت هذا الحديث أيضا أن العلماء المحققين الذين صنفوا في الاعتقاد أورده طائفة منهم في كتبهم دون نكير له أو دون إنكار له، كما فعل عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في رده على الجهمية، وكما فعل الآجري في الشريعة، وكما فعل ابن وهب في كتاب القدر، والفريابي أيضا، وكما فعل التيمي في كتابه الحجة، وغيرهم كثير من أهل العلم أوردوه واستشهدوا به واستدلوا به دون أي إنكار له. والأمر إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا إشكال فيه ولله الحمد، فهو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطى هذا الكتاب من الله سبحانه، ويكون قد دون فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار. وأما الاعتراض عليه بأن هذا لو كان لا كان ينبغي أن تكون هذه أن يكون هذا الكتاب كتبا كثيرة كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله، قال ينبغي أن يكون هذا الكتاب قناطير كثيرة إذا كان قد دون فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار، وهذا في الحقيقة ليس بلازم، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير، جعل الأسماء كلها في هذا الكتاب الذي ليس كتابا ضخما أو هو قناطير كثيرة. هل هذا يعجز الله تعالى؟ كلا. ولهذا تعقبه الحافظ رحمه الله في اللسان بأن هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما أورد أيضا عن هذا أو ما أورد على هذا الحديث من السؤال أين ذهب هذا الكتاب، الله تعالى أعلم، لربما كان الأمر لحكمة وهي إعلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالأمة بهذا الأمر، وأن كل شيء قد كتب فيما يتعلق بأهل الجنة وأهل النار، ثم إن الله تعالى رفع هذا الكتاب أو أمر فيه بما شاء سبحانه وتعالى. ذهب الطائفة من أهل العلم، وهذا ذكره بعض شراح الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتى بكتابين آخرين، لكن أراد أن يمثل للصحابة أن يقرب الفهم لهم من أن الله عز وجل كتب عنده كتابين فيهما أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار، وهذا مجرد مثال لهذين الكتابين، ولكن هذا فيه بعد، والذي يظهر والله تعالى أعلم إن صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكتابين اللذين كانا في يد النبي صلى الله عليه وسلم هما اللذان فيهما أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار، والله على كل شيء قدير، والله تعالى أعلم. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما دليل التقدير العمري الذي عند أول تخليق النطفة؟ الجواب: قال الله تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفيه روايات غير هذه عن جماعة من الصحابة بألفاظ أخر والمعنى واحد. حسنت. هذا تقدير آخر، وهو التقدير العمري، وهو تقدير متعلق بكل إنسان على حدة، وهذا كما تلاحظ تفصيل للتقدير العام الذي كتب في اللوح المحفوظ. فالتقدير الذي كتب في اللوح المحفوظ فيه هذا وفيه غيره، وهذه كتابة خاصة بكل إنسان، وفي 4 كلمات فقط، لم يكتب كل شيء يتعلق بالإنسان، إنما كتبت هذه الأمور 4، وهي أنه كتب رزقه وأجله وعمله وكونه شقيا أو سعيدا. فهذه كتابة خاصة تتعلق بكل إنسان، ثم تتعلق بهذه الأمور 4 فيما يخص هذا الإنسان، فهذا تقدير خاص تفصيلي لما يكون في التقدير العام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما دليل التقدير الحولي في ليلة القدر؟ الجواب: قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا الآيات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت أو حياء ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. وكذا قال الحسن وسعيد بن جبير ومقاتل وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم. هذا تقدير آخر تفصيلي للتقدير العام، وهو التقدير الحولي أو التقدير السنوي، وهو أنه يقدر في ليلة القدر ما يكون خلال السنة إلى ليلة القدر القادمة، فيكتب ما يكون من تفاصيل أحوال الخلق، فهذا يكتب أنه يموت، وهذا يكتب أنه يولد، وهذا يكتب أنه يغتني، وهذا يكتب أنه يفتقر، وهذا يكتب أنه يصبح عزيزا، وهذا يكتب أنه يصبح ذليلا إلى غير ذلك، حتى إنه يكتب كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما الحجاج، أن الذي يحج هذه السنة فلان وفلان ولا يحج فلان وفلان. فهذا تقدير سنوي تفصيلي لما يكون مقدرا في التقدير العام، أعني ما يكون في اللوح المحفوظ، وهذا مروي عمن ذكر المؤلف رحمه الله، ومروي أيضا عن غيرهم كابن عمر ومجاهد وغيرهم من أهل العلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما دليل التقدير اليومي؟ الجواب: قال تعالى: كل يوم هو في شأن. وفي صحيح الحاكم قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة أو مرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فذلك قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. وكل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق، وهو الأزلي الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ. وبذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وكل ذلك صادر عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى. هذا تقدير يذكره طائفة من أهل العلم في كتبهم، ومنهم كما ترى المؤلف رحمه الله، ولكن الذي يظهر بالتأمل والله تعالى أعلم أن هذا التقدير ليس من جنس ما سبق، فإنه متعلق بالتقدير المقارن لا بالتقدير السابق. نحن قلنا مراتب القدر الأربعة، وهي العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. من يذكر لنا البيت الذي ذكرنا فيه هذه الأمور الأربعة؟ ها، ارفع صوتك. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه الأمور الأربعة قلت يمكن أن نقسمها إلى درجتين. الدرجة الأولى أسميناها التقدير السابق أو القديم، والتقدير المقارن. فالعلم والكتابة تعلقتا بتقدير سابق، والمشيئة والخلق تعلقتا بتقدير مقارن. لو تأملت في هذا التقدير اليومي الذي أورده المؤلف رحمه الله تجد أنه متعلق بماذا؟ بالمقارن. ولذلك ذكر المؤلف في أول حديثه عن هذه المراتب أن هذا التقدير تنفيذ لما سبق من التقديرات، فالذي يظهر والله أعلم أنه ليس من جنس ما سبق، وأن عده من التقديرات التفصيلية لما كتب في اللوح المحفوظ، يعني في التقدير العام، أن هذا فيه نظر والله تعالى أعلم، بل هذا تقدير مقارن، هذا تنفيذ لما كتب في التقدير العام أو ما كتب في التقديرات التفصيلية. بقي أن ينبه إلى أن أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي أورده المؤلف ضعيف، وبالتالي فلا يحسن الاحتجاج به. وكان المؤلف رحمه الله